باب الخيار في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في حكم من أحكام البيوع وهو الخيار. والخيار مأخوذ من الخيرة، باعتبار أن كل من الطرفين يختار ما فيه الخير له، وهذا مبني على اعتبار أن البيع كما مر بنا ينبغي أن يكون عن نوع، ينبغي أن يكون عن حال من التراضي والبينة الواضحة وعدم اغتنام الغفلة من أحد الطرفين لصاحبه، والتريث إلى حد ما، وكراهية العجلة والاستعجال في هذه الأشياء، لأن أمور الدنيا كلها تجري على نوع من العجلة والاستعجال. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن ابن آدم أنه عجول على سبيل الذم له، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا العقود في الجملة أن تكون بنوع من التريث والاطمئنان، وهذا فيه نوع من يحقق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنك يا ابن آدم لن تستعجل شيء مهما كان لم يكتب لك، ولن يفوتك شيء قد كتب لك أبدا. فلماذا هذا التعجل ومحاولة الاصطياد كأنك في حالة صيد؟ فلذلك شرع الخيار، وأنواع من الخيار متعددة، لكن هذا الباب الذي عقده المؤلف يتضمن نوعين من الخيار: خيار المجلس الذي ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نصا، وخيار الشرط. خيار المجلس وخيار الشرط. فخيار المجلس على ما سمعنا، فهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فما دام في المجلس فكل منهما بالخيار، مع أن العقد الأصل أن العقد ينعقد بمجرد الإجابة والقبول، هذا الأصل. فالبائع إذا قال بعتك هذا الشيء، فقال المشتري قبلت، أو قدم المشتري قبوله قال اشتريت السلعة منك الفلانية بكذا، قال البائع قد بعتك على الصحيح، من عدم ترتب ضرورة ترتب القبول على الإجاب، وأنه لو سبق القبول الإجاب فإنه يصح. الأصل أن العقد إذا توافرت الشروط الأخرى التي مر بنا شيء منها، من كون كل من الطرفين أهل للبيع بعقله وأهليته وملكه للشيء أو تفويض أن يكون مفوض إلى آخره وأن المبيع حلال إلى. فإذا كانت الشروط كلها متكاملة فالأصل أنه إذا ورد القبول على الإيجاب تم البيع، تم البيع. لكن شرع الله لنا على لسان رسوله عليه السلام هذه الفرصة حتى لا يؤخذ أحد على غرة، وهذا ينسجم مع الإيمان، مع الإيمان المسلم، وأنه واثق برزق الله وبما كتب له من خير أو شر، وأنه لن يفوته شيء. فما لم يتفرق البيعان بالخيار، ما لم يتفرق. والمقصود بالتفرق على الصحيح من قول أهل العلم تفرق في الأبدان، أي الخروج من مجلس العقد، الخروج من مجلس العقد. فإذا تبايع فقام أحدهما أو قام جميعا وتفرق فقد وجب البيع، لزم البيع. فهذا زيادة على الوجوب الذي يتم بمجرد الإيجاب والقبول. فهذه فرصة للطرفين، بحيث لو أراد أحدهما أن يغير رأيه فمن حق، ولو امتدت الجلسة ساعات ما داموا في مجلسهم. وإن كان من أهل العلم من يرى أنه إذا طالت الجلسة بحيث انصرفوا عن الكلام في الصفقة وتحدثوا في أمور أخرى أن هذا يعتبر بمثابة التفرق. لكن ورد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في رجلين تبايعا فرسا وغلاما من آخر النهار وباتا ليلتهما، فلما أصبح كأن صاحب الفرس ندم لما رأى صاحبه أراد أن يسرج الفرس، فرجع لصاحبه قال أنا لا أريد أن أبيع. قال ليس لك ذلك، تم البيع. فأتي إلى أبي برزة رضي الله عنه فقال ترضياني أن أحكم بينكما بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال أورد الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فأنتما لم تفرقا ما دمتما في المجلس مع أنه مضى عليهما ليلة وزيادة. فإذن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. وكان جميعا هذا تأكيد هذا. لذلك من يقول إن المقصود التفرق بالأقوال وهو قول ضعيف يعارض هذه الكلمة وكان جميعا، أن المقصود تفرق من المكان وليس مجرد الانفصال بالأقوال. وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع كذا. أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا إذن أمر آخر. إذا خير أحدهما الآخر، من أهل العلم من حمل هذا اللفظ على أن يقول لا خيار بيننا، قال بعتك هذا الشيء لكن البيع لازم ولا خيار مجلس ولا شيء من ذلك، تم البيع. ومنهم من يقول لا، بل المقصود خيار الشرط. قال يعني لو تفرقا لكن شرط أحدهم على الآخر، قال أريد أن تعطيني فرصة يومين ثلاثة شهر، إما أن يشترطها أحدهما على الآخر أو يشترطها كل منهما على صاحبه، فإن اشترطها فلهما ذلك أو أحدهما، فالذي اشترط له حق هذا الشرط، خيار الشرط يسمى خيار الشرط. ويعضده ما جاء في الحديث المسلمون على شروطهم أو المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. فإذا تفرق فلهما خيار المجلس ما لم يتفرق. فإن تفرق على شرط اشترطاه على بينهما فلهما ذلك الشرط. نعم. فإن خير أحدهما وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فإذا تفرق ولم يخير أحدهما الآخر خيار شرط فقد وجب البيع. يعني لازم انتهى خيار المجلس بالتفرق. وهذا أيضا تأكيد على أن المقصود التفرق من المكان والخروج من مجلس العقد الذي صار التعاقد بينهما فيه. فهذا خيار المجلس وخيار الشرط. نعم. إذن في قوله أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع، هذا خيار الشرط. نعم، هذا يتضمن أو لعله يقصد به خيار الشرط.